طيب يا أخو، ذكرنا في درس السابق بعض الكرامات لأولياء الله تعالى، منها الكرامات المذكورة في القرآن، ومنها المذكورة في السنة، ومنها المذكورة عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. نريد نماذج إن شاء الله من هذه الكرامات. أبا عبد الله، أحسن. قصة مريم، نعم أخي، قصة أصحاب الكهف، نعم. بعد، نعم أخي، ذو القرنين، قصة إبراهيم، إبراهيم، نعم، زوجة إبراهيم، أما إبراهيم لا. أحسنت، نعم. أبا عمر، خضر مع موسى، نعم. بعد، من السنة، أخي، كذلك، نعم. أحسنت، من السنة عدنان، فعمر، نعم. أحسنت، جزاك الله خير. كذلك، نعم، نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. بعد، جزاك الله خير. بعد يا أخوة، الحديث، جزاك الله خير. صدق، عبر البحر، نعم. طيب يا أخوة، وصلنا إلى ماذا في القراءة؟ نعم، ثم القارئ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: إن القارئ إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، رقم واحد هذا، إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن ما جاء من كراماتهم. نعم، آخر فقرة من الصفحة. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، هذا النوع الأول. نعم، أكمل أخي. إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب. طيب يا أخي، قال إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين، الفائدة المطلوبة في الدين يا أخوة، إذا نظرنا إلى قصة الخضر وقصة أصحاب الكهف، ما هي الفائدة الدينية؟ ما هي الفائدة في الدين؟ كان الناس في العصر أو في الزمن الذي بعث فيه، استيقظوا من نومهم، أصحاب الكهف استيقظوا من نومهم، كانوا ينكرون ماذا؟ كانوا ينكرون البعث، فلما رأوا من قصة هؤلاء آمنوا بالبعث. إذن فائدة هذه الكرامة فائدة تعود إلى الدين أم لا؟ تعود إلى الدين، زادهم يقينا أو جعلهم يؤمنون بالبعث. نعم، وكذلك الخضر، ما هي الفائدة الدينية في قصة الخضر مع موسى؟ أن لا يستعجل الإنسان في الحكم على الشيء، لا ينظر إلى ظاهر الأمر ويهمل ماذا؟ الجوانب المحيطة به. فموسى عليه الصلاة والسلام ما كان يرى إلا أن السفينة قد خرقها خضر، فأنكر هذا الأمر، وهو فعل حسنا، لأن ظاهر الشرع يا أخوة يمنع ماذا؟ الإفساد، يمنع الإضرار بالناس، لكن قد يترتب على مفسدة صغيرة درء مفسدة عظيمة أو جلب مصلحة عظيمة. إذن لابد في النظر إلى عواقب الأمور وما يترتب على ما يقوم به الإنسان ولا يستعجل في الأحكام. نعم. إذن إن حصل بالخارق أو إن حصل بالكرامة إن حصل بالخارق فائدة مطلوبة في الدين نقول هذا محمود، هذا الخارق محمود أم لا؟ محمود، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. نعم. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني إن حصل به أمر. نعم. وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله، من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، التي تقتضي شكرا. إن حصل به أمر مباح، تكثير الطعام أو نبع الماء هذه فائدة دنيوية أم دينية؟ فائدة دنيوية، فهذه الفائدة الدنيوية يا أخوة تقتضي ماذا؟ تقتضي الشكر. ما نوع هذا الخارق؟ واجبا مستحبا مباح؟ مباح فقط، مباح لا واجب ولا مستحب، وإنما هو مباح لأن الفائدة تعود إلى دنيا الناس لا إلى دينهم. نعم. وإن كان ثلاثة، النوع الثالث. نعم. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو الضرر. نعم. وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه، إن كان الخارق للعادة على وجه يتضمن ما هو منهي عنه، كما نرى ما يفعله المشعوذون والسحرة والدجاجلة هؤلاء، نعم عندهم شيء من خوارق العادات، لكن خوارقهم للعادة يعني تنفع الدين أم تضر بالدين وعقائد المسلمين؟ تفسد عقائد المسلمين. لماذا؟ لأن فيه ارتكاب نهي، فهم لا يستطيعون أن يأتوا بخارق العادة إلا بعد الشرك بالله، إلا بعد الاستغاثة بغير الله جل وعلا، فهذا منهي عنه نهي تحريم، وقد يكون منهي عنه نهي تنزيه، نهي التنزيه هو المكروه، فهذا يكون سببا للعذاب أو يكون سببا للبغض وكلاهما سواء. نعم. مثال على الثالث. كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها، كالذي أي كالشخص الذي أوتي الآيات لكن فانسلخ منها. أوتي الآيات، آيات ليست الآيات القرآنية يا أخوة، أي الأمور الخارقة للعادة. نعم. وكذلك سواء كانت هذه الخوارق للعادة من باب الشرعيات أو من باب الكونيات. الكونيات أي تأثير في الكون، عنده خوارق العادة في الكون، أو في الشرعيات يعني أوتي شيئا من العلم الذي ليس عند غيره لكن مع هذا انسلخ منها، لم يستفد من هذه الآيات ولم يستفد من هذه الكرامة وما شكر الله عليها وما قام بمقتضاها، وإنما انسلخ منها وهو بلع معورة. نعم. فماذا كانت النتيجة؟ هي غضب الله جل وعلا عليه. ثم ذكر الأسباب وهي ماذا؟ اجتهاد أو تقليل أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. أو ضرورة، يعني هذه الأمور هي التي تدفع بالإنسان إلى ارتكاب شيء منهي عنه، اجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو نقص علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. هذه أسباب يا أخوة هي الأسباب التي تدفع بالإنسان إلى ارتكاب ما هو منهي عنه، ولا شك أن هذه الأسباب أحكامها متفاوتة، فمن ارتكب منهيا عنه بدافع اجتهاد أنه بين أجر وأجرين، لكن فعله خطأ أم لا؟ نقول فعله خطأ، لكن أما هو في نفسه بين أجر وأجرين، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. أما التقليد يا أخوة، التقليد ليس بعذر، وكذلك نقص عقل أو نقص علم، العلم نقص علم قد يعذر الإنسان بالجهل، لكن متى يعذر بالجهل يا أخي؟ إن لم يكن مفرطا، لم يكن مقصرا. أما إن كان سبيل التعلم ميسورا سهلا متهيئا وهو يعني يتكاسل في هذا الباب، لا شك أنه لا يعذر بجهله. أو غلبة حال أو عجز، العجز كذلك يكون عذرا، أو ضرورة كذلك تكون عذرا. إذن ذكر الأسباب، وهذه الأسباب أحكامها كما قلنا متفاوتة. نعم. فالخارق ثلاثة أنواع بحسب ما سبق يا أخوة، بحسب ما سبق الخارق كم نوع؟ ثلاثة أنواع. إن كان الخارق ينفع الدين محمودا مذموم، محمود. إن كان الخارق ينفع الدنيا مباح. إن كان يضر بالدين هذا مذموم. نعم، محمود في الدين ومذموم ومباح. طيب، فخوارق العادات التي جرت على أيدي أولياء الله سبحانه وتعالى وعلى أيدي الأنبياء والمرسلين يا أخوة، فهي من النوع الأول والثالث، المحمود والمباح. أما النوع الثاني هنا المذموم فهو ما نراه عند من؟ عند السحرة والمشعوذين. نعم، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للحفظ. بين قوسين قول أبي علي الجوزجاني للحفظ يا أخوة، كلام جميل. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. كن يا عبد الله طالبا لماذا؟ للاستقامة لا طالبا للكرامة. لأن بعض الناس يا أخوة يستعينون بالعبادات ويتوسلون بها، بمعنى يجعلون العبادات لله وسيلة لنيل الكرامة، وهذا ليس بصحيح يا أخوة. بل أكرم الكرامات طاعة الله سبحانه وتعالى. من كان ولي من كان مؤمنا تقيا فهذه النعمة من أعظم النعم، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى. أما أن تجعل التقوى وسيلة لنيل خوارق العادات فهذا يعني قلب للأمر وتعكيس للقضية. فلذا قال كن طالبا للاستقامة، لأن الله طلب منك ماذا؟ فاستقم كما أمرت. طلب منك الاستقامة، ما طلب منك ماذا؟ الإتيان بخوارق العادات. خوارق العادات يا أخي كالثمار، الثمار للاستقامة. الاستقامة هي التي تثمر الكرامات، لكن لا ننسى أن الكرامات أنواع. أم لا؟ الكرامات أنواع، كرامات في الكشف وكرامات في القدرة والتأثير. نعم، فقلنا ما هي ثمرات الاستقامة. فمن كان مستقيما على التوحيد والسنة فاستقامته هذه تثمر له كرامة عظيمة. وأعظم كرامة قلنا ماذا؟ تقوى الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذا نجد العلماء الكبار والعباد الزهاد هؤلاء أكرمهم الله بكرامة عظيمة. بسبب ماذا يا أخوة؟ بسبب استقامتهم. فأي الكرامتين أعظم وأنفع؟ الذي يمسك حية أو يدخل في النار، أم الذي تعلم كتاب الله وسنة رسوله؟ أيهما يا أخوة؟ من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أراد الله بهذا خيرا عظيما، فهذا نفعه للدين ونفعه للمسلمين، فهذا من الكرامة. لكن بعض الناس يا أخوة، ولا يلزم يا أخوة ليكون الأمر كرامة، لا يلزم من كونه خارقا للعادة البتة، وإنما إن كان خارقا للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس فهو كرامة. لذا يعني وصول بعض الناس، بعض المسلمين إلى مرتبة عالية في العلم وفي الدين والتقوى كرامة. لهذا ليس بأمر خارق للعادة المضطردة، وإنما هو أمر خارق لعادة من أغلب الناس. أم لا؟ أغلب الناس لا يصلون إلى هذه المرتبة. ولذا كما قال عليه الصلاة والسلام أن إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كالإبل المئة، مئة إبل لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا يا أخوة، من مئة ناس لا تكاد تجد طالب علم، ومن مئة طالب علم لا تكاد تجد ماذا؟ عالم. إذن بلوغ الإنسان درجة العلم والرسوخ في العلم يا أخوة هذه كرامة عظيمة. فأي الكرامتين قلنا أنفع وأعظم؟ أن تكون يعني عالما، أن تكون فاهما وفقيها بكتاب الله وسنة رسوله، أم تدخل في النار وتمشي على الماء وتطير في الهواء؟ لا شك الأول يا أخوة. فلذا قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. بعض الناس كما قلنا عكسوا الأمر، جعلوا المقصد وسيلة والوسيلة مقصدا. فليكن يا أخي هدفك ماذا؟ إرضاء الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شرعه وعلى دينه. وإن استقمت استقامتك هذه تثمر لك كرامة، لكن لا يلزم أن تكون هذه الكرامة المشي على الماء أو الطيران في الهواء، لا يلزم. قد تكون هذه الكرامة أعظم مما تتصور، وهي ماذا مثلا؟ كما قلنا فتح الله لك بابا من الفقه في الدين، فتح الله لك بابا من العبادات. فلان يصوم كل اثنين وخميس، يصوم يوما من كل يومين يوما مثلا، طيب يختم القرآن قراءة القرآن يختمه كل ثلاثة أيام يوم مثلا، أو حفظ القرآن الكريم، أو فعل كذا، وهذه كلها من أبواب الكرامات يا أخوة. فقلنا الاستقامة تثمر الكرامة، لكن لا نتصور أن الكرامة هي محصورة في ماذا؟ في المشي على الماء أو الطيران في الهواء، لا، بل أعظم الكرامة تقوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان بعلم أو بعبادة. نعم. كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين مجتهدين يا أخوة، ليس قصده الاجتهاد في العلم، الاجتهاد في العبادة. فإن كثيرا من المجتهدين، المجتهدين الذين يجتهدون في العبادة والطاعة، نعم، سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال، سمعوا سلف الصالحين المتقدمين، ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ هل هذا مستقيم؟ كل طبعات هكذا؟ ألف واللام موجودة؟ أحسنتم، هذا الصحيح، بدون ألف واللام لا يستقيم. سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به وما منحوا، سمعوا بماذا؟ ليس بوجود الباء وعدمها لا يضر يا أخوة، أما عدم وجود الألف واللام هذا الذي يشكل، لأن الصالحين صفة للسلف وليس بمضاف إليه. سمعوا السلف الصالحين أو سمعوا بسلف الصالحين لا يضر. نعم. وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب مجتهدا لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، ويعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. نعم. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة، كل الكرامة ماذا؟ الاستقامة. نعم. لا، فهي كل الكرامة، فهي نعم. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى، ومكروها له أخرى عندي. نعم، لا بأس، لا يضر. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القول على من يقتل غيره في الباطل، وهؤلاء يشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني. ما معنى هذا الكلام؟ وجوب القود، ما معنى القود أولا؟ القاتل هي شرط. القاتل وجوب القود. إيه؟ القصاص. نعم. طيب ما معنى القود على من يقتل غيره في الباطن؟ أحسن، بالسحر وبنفسه الخبيثة يقتل شخصا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن العين يورد الرجل القدر، يورد تورد الرجل القدرة والجمل، لا، الرجل القبر والجمل القدرة، إن العين لتورد الرجل القبر والجمل القدرة، أي لها تأثير في ماذا؟ في قتل الإنسان وكذلك الجمل. نعم. فقال ماذا؟ للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن كان تأثير القلوب تأثيرا إيجابيا صالحا فهذا يكون محمودا وإلا فيكون سيئا. قال وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، إن كان رجل مشهورا بماذا؟ بالعين وبالسحر وقتل إنسانا فقالوا يقاد، أي يقتص منه. وهؤلاء نعم، ويعدون مجرد خلق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، وهذا ليس بصحيح يا أخوة، يعني مجرد خلق العادة لأحدهم هذا ليس بكرامة. إذن وجود خارق العادة ليس دليل الكرامة، وعدم وجود خارق العادة ليس دليل عدم الكرامة. هذه قاعدة يا أخوة، هذه القاعدة منعكسة عند الصوفية. الصوفية يرون أن كل من أتى بخارق عادة أو كل من جرت على يده خوارق العادات فهو ولي، وإن كان من أفسق الفاسقين، وإن كان تاركا للصلوات والجماعات، وإن كان يستغيث بغير الله ويفعل الشركيات. فمعيار الكرامة والتقوى عندهم ما هو؟ خوارق العادات. ومن ليس عنده خوارق العادات فهذا ليس بولي الله، وإن كان من العلماء العباد الزهاد، نعم المتقين. وقلنا هذه العلامة ليست صحيحة، بل الاستقامة قلنا هي الكرامة العظيمة، وقد تثمر خارق العادة المضطردة أو تثمر خارق العادة المخالفة لأغلب عادة أغلب الناس. نعم. وعدم وجود خوارق العادة يا أخوة لا يلزم منه أو لا يدل على ماذا؟ عدم الاستقامة وعدم الكرامة. نعم. ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، بين قوسين إنما الكرامة لزوم الاستقامة. ما هي الكرامة؟ لزوم الاستقامة. نعم. وأن الله تعالى لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. الله. نعم. وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. انظر يا أخوة، إن الله لم يكرم عبدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. من يوافق الله جل وعلا فيما يحبه ويرضاه فهذه أعظم كرامة على الإطلاق، هذه أعظم كرامة، لأن هذا هو ولي الله. من عادى لي وليا، ماذا قال؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن موافقة. وفي البداية ماذا قال؟ من عادى لي وليا. هؤلاء أولياء الله. نعم. لئن سألني لا أعطينا. نعم أخي. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء. من السراء بخرق العادة، من السراء بخرق العادة. مثال يا أخو على السراء الخارق للعادة، مثال في عصرنا، مثال عصري. رجل قبل السقوط على سبيل المثال كان صعلوكا، كان فقيرا مسكينا ما يملك شيئا، وبعد السقوط مباشرة فإذا هو يملك ملايين الدولارات. فتنة السراء أم لا؟ أمر خارق للعادة أم عادة الناس إذا اشتغلوا خلال سنتين وأربع وخمس يملكون ملايين دولارات؟ خارق العادة. دليل الكرامة؟ لا. انظر، قال ما يبتلي الله به عبده، هذا ابتلاء يا أخي، هذا ابتلاء من الله، لكن ابتلاء بالسراء. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى غيره بماذا؟ بالضراء، فهذا ابتلاء، هذه أمور خارقة للعادة. نعم. فليس ذلك، فليس ذلك ليجب كرامة العبد على ربه ولا أهوانه عليه. ما معنى هذا يا أخوة؟ هذا الترتيب والتفصيل، لف ونشر. فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه، أي ليس الابتلاء بالسراء لأجل كرامته على ربه، ولا ابتلاؤه بالضراء لأجل هوانه على ربه. ليس معنى هذا أنه فقير إذن أن الله سبحانه وتعالى لا يريده، وفلان غني أثراه الله سبحانه وتعالى هذا يريده الله ويواليه، لا، ليس دليل هذا. نعم. بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه. إذ أطاعوه. نعم. إذ أطاعوه وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ما معنى فقدر عليه رزقه؟ ضيقة. أحسن، ضيقة. هذا ليس بمعنى التقدير، ليس من القدر، فقدر ليس قدر، فقدر أي ضيق عليه رزقه. نعم. فيقول ربي أهانا كلا. هنا ياء محذوفة أم لا؟ فيقول ربي أهانني، لكن الياء حذفت. نعم. ولهذا كان وكذلك أكرمني كلا، هذا للردع ولنقض الاعتقاد السابق، أي ليس ليس الإنعام دليل الإكرام، وليس التقتير والتضييق دليل الإهانة. نعم. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. من هؤلاء ترتفع درجتهم بخرق العادة؟ أصحاب الاستقامة الذين يسعون للاستقامة لا للخوارق، وإن جاءت الخوارق فهي من ثمرات الاستقامة. وفرق يا أخو بين النتيجة التي تثمر وبين الغاية التي تقصد. هؤلاء أهل الاستقامة ليست غايتهم المقصودة خوارق العادات، ليست الغاية المقصودة عندهم خوارق العادات، وإنما غايتهم رضا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الاستقامة، سلوكهم سبيل الاستقامة يا أخوة، أثمر لهم ماذا؟ أثمر لهم خوارق العادات. فخوارق العادات عند هؤلاء من الثمار أم من الغايات المقصودة؟ من الثمار، بينما عند قوم غاية المقصودة. نعم. وهذا طعن في النية وفي الإخلاص. قال: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، لأنهم يستعينون بخرق العادة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخرق عادة وخرقهم العادة يا أخوة مما ينفع الدين. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وهم كما ذكرنا السحر والمشعوذون. هذا القسم الثاني. القسم الثالث فيه: وقسم يكون في حقه بمنزلة المباحات كما تقدم. نعم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله نوعان: كونية وجنية. نعم. فكلمات الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. طيب يا أخو، قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره هذا أمر قدري كوني أم شرعي ديني؟ أن يقول له كن فيكون آخر قدري، لأنه يقول كن فيكون لا قابل لماذا؟ للرد. بينما أمره الشرعي إذا قال لي فلان من الناس صلي ولا يصلي، بإمكاني أن لا يصلي أم لا؟ كثير من الناس لا يصلون. إذن أمره القدري لا يرد، أما أمره الشرعي يرد أم لا يرد؟ يرد. إذن كلمات الله وأوامر الله سبحانه وتعالى نوعان: قدرية كونية، والثاني ما هو؟ شرعية دينية. نعم. وكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. نعم. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره. وحق العبد منها وهي أمره ونهيه وخبره. الأمر والنهي من الأحكام، والخبر من العقائد. الأمر والنهي من الأحكام، والخبر من باب العقائد. خبره يصدق، أمره يطاع، ونهيه يجتنب. نعم. وحق العبد منها العلم بها والعمل، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها، والتأثير فيها أي بموجبها. نعم. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. طيب يا أخي حسبك. قال: فالأولى من هنا يا أخوة، فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. تنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، لا نريد نعرف أنواع الكشف والتأثير. ما هي الأمور الخارقة للعادة؟ إما كشف وإما تأثير. إما كشف وإما تأثير، ما معنى هذا يا أخوة؟ يعني من كشف له عن شيء من الغيب، حصل على خارق للعادة أم لا؟ من كشف له عن شيء غيبي هذا عنده نوع من خوارق العادة، هذا من باب الكشف، من باب العلم بشيء من الغيب، بشيء مما يجهله أغلب الناس. الثاني التأثير. التأثير ما هو؟ يعني التأثير فيه شيء لا يمكن التأثير فيه عادة. التأثير والقدرة. فالعلم بالكونيات والعلم بالشرعيات، ثم التأثير في الكونيات والتأثير في ماذا؟ في الشرعيات. كيف يكون العلم بالكونيات وكيف يكون العلم بالشرعيات؟ هذا يفصل لنا. قال فكشف الأولى، ما المراد بالأولى؟ الكلمات الكونية، العلم بالحوادث الكونية. من كان ذا علم بالحوادث الكونية هذا فتح له باب. وكشف الثانية الكلمات الشرعية، العلم بالمأمورات الشرعية. وهذا يعني قل من يذكر هذا يا أخوة، هذا من علم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلام له يا أخوة. وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. إذن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلم بالمأمورات الشرعية كرامة أم لا؟ كرامة. أن العلم بالمأمورات الشرعية كرامة، لأن أكثر الناس يجهلون الأوامر الشرعية، وكثير من الناس من يعرفها. هذا ما يتعلق بالكشف. ننتقل إلى النوع الثاني من الخارق الذي هو التأثير. التأثير في الكونيات كيف يكون وفي الشرعيات كيف يكون؟ نعم. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات. نعم. إما في نفسه كنشفه على الماء وطيران. التأثير في الكونيات. الماء عادة يا أخوة ممكن المشي عليه؟ لا يمكن. التأثير هذا أمر كوني أم شرعي؟ الماء كوني. فكيف يكون القدرة على أمر كوني، التأثير في أمر كوني؟ قال إما في نفسك كمشيك على الماء وطيرانك في الهواء وجلوسك في النار، هذا تأثير في نفسك، يعني أنت نفسك أثرت في ماذا؟ في الكونيات. وإما باء إما في غيرك بإصحاح وإهلاك. إصحاح من؟ إصحاح غيرك وإهلاكه وإغنائه وإفقاره. هذا التأثير في الكونيات. ويأتي التأثير في الشرعيات. نعم. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا. هذا أعظم كرامة في نفسك إن التزمت طاعة الله جل وعلا وتمسكت بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذا التأثير في شرع الله في نفسك ما يتعلق بنفسك. باء وإما في غيره. وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. نعم. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر. العلما هذا الكشف، وقدرة التأثير. إذا الخوارق نوعان، علم وقدرة، وإن شئت قلت كشف وماذا؟ وتأثير. نعم. قال أن فاعلم أن عدم الخوارق أي عدم العلم وعدم القدرة لا تضر المسلم في دينه، لا تضر المسلم في دينه. نعم. فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولا المسخط له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له. نعم. هذا ما يتعلق بالكونيات يا أخوة. إن لم ينكشف لك شيء من المغيبات، نعم، هل يضر في دينك؟ لا يدل على نقصان دينك. وكذلك إن لم يسخر لك شيء من الكونيات، لا تستطيع أن تمشي على الماء ولا أن تطير في الهواء، هذا لا يضر كذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يمشي على الماء ولا يطير في الهواء، وهذا ما قلنا أضر بدينه شيئا، بل قد يكون هذا أنفع، لأن الإنسان إن حصل على نوع من العلم ونوع من القدرة والتأثير قد يعجب بنفسه ويدخل الغرور والعجب وعدم الإخلاص في نفسه، فهذا يضر بدينه. نعم. فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. نعم. إن اقترن به الدين، يعني من كان عنده شيء من التسخير سخر له شيء، لكن عنده دين وتقوى لا بأس، وإلا فيهلك. نعم. فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. الخالق قد يكون مع الدين، هذا كما عند الأنبياء والأولياء، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، هذا عند من؟ عند السحرة والمشعوذين، عدم الدين أو فساد الدين أو نقص الدين قد لا يكون وليا. نعم. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين. انظر يا أخوة، يذكر كلمات عظيمة. الخوارق أولا، ثانيا الرياسة، ثالثا المال. هذه الأمور الثلاثة، الخوارق والمال والرئاسة. ما هي الخوارق النافعة؟ هي التي تكون تابعة للدين خادمة له، إذن هذه الخوارق نافعة. ما هي الرئاسة النافعة؟ رجل رئيس أو مسؤول أو أمير مسؤول في دائرة، متى تكون هذه الرئاسة وهذه المسؤولية نافعة؟ قال كما أن الرئاسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك المال النافع متى يكون نافعا؟ إن كان نافعا للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. أما إن لم تكن الرئاسة والمسؤولية تابعة للدين خادمة له، ولا المال نافعا للدين خادما للدين، يكون وبالا على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، خزي وندامة، ونسأل الله العافية. نعم. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين. نعوذ بالله. من جعلها هي المقصودة، جعل ماذا؟ الرياسة والمال. من جعل الرياسة والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها. بعض الناس يتخذ الدين وسيلة للحصول على المناصب والحصول على الأموال، فقال جعل وسيلة لله لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين. الناس أصناف يا أخوة، هناك من يأكل الدنيا بالدنيا، يشتغل ويعمل ويتعب ويتاجر لا بأس، يريد أن يحصل على دنيا فيأكل الدنيا بماذا؟ يبيع ويشتري، أكل الدنيا بالدنيا، هذا هين لا بأس إن كان تجارته مباحا حلالا. لكن الخطر يا أخو أن يأكل الإنسان الدين بالدنيا، هدفه الدنيا لكن يجعل الدين وسيلة للحصول على دنيا بسبب اللحية أو بسبب هديه الظاهر أو بسبب منصبه الديني مثلا، يستغل هذه الأشياء من أجل الحصول على ماذا؟ حصول على الدنيا. فهذا قد جعل دينه وسيلة للحصول على المال وعلى الرياسة، وهذه خطيرة والعياذ بالله. نعم. وهناك العكس يا أخوة، من يريد أن يخدم دينه بماذا؟ بدنيا. فالناس قلنا ثلاثة أصناف، صنف يريد الدنيا بالدنيا، صنف يريد الدين بالدنيا، يريد الدين يأكل أو يخدم الدين بدنيا، يضحي بنفسه وبماله من أجل ماذا؟ دينه، هذا أمر طيب. لكن الصنف الآخر يجعل الدين خادما للدنيا، يأكل الدنيا بالدين. نعم. وليس حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله. يشترك الظاهر والباطن. قال التأثير قد يكون تأثير الظاهر وقد يكون تأثير الباطن وقد يشتركان، فإن اشترك الاثنان في التأثير في الكونيات وكان تأثيرا إيجابيا فهذا محمود. أما العكس تأثير الباطن لقتل الناس وإذاء الناس بالعين والسحر والشعوذة، هذا يكون مذموما لا شك. والله من باب المزاح شيء والجد شيء آخر، باب المزاح أوسع ما لم يكن هناك كذب. بارك الله فيك. من هذا الشهر من الصالحين وفينا لا لا من الأولياء أيضا من الأولياء ليس من السحرة أو من الأولياء هو أول واحد هذا تقرير الدرس هذا الأنبياء نعم أصحاب الملك والأولياء هذا السحرة هذا الأولياء وقد يكون الأنبياء أيضا مثلا نبع الماء بين أصحابه هذا حمولة.